أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة شرعية. والمراد بالاقتران معرفة العبد أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا مقترن بالأدلة. فإذا اعتقد أحد المسلمين أن ما آمنوا به من رب ودين ونبي شهدت بصحته أدلة الشرع المقطوع بها، كفاهم في كون معرفتهم حاصلة عن دليل، فلا يلزمهم معرفة أفراد الأدلة بأن تكون حاضرة في نفوسهم فضلا عن استنباط وجوه دلالاتها على ما تعلق بهذه المعارف الثلاث. وهذه المعرفة المذكورة هي معرفة إجمالية وتتعلق بالناس كافة، ووراءها معرفة تفصيلية وتتعلق بمن قام به سبب يستدعي التفصيل كالحاكم أو القاضي أو المعلم أو المفتي أو غير ذلك. فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وتتعلق في وجوبها بالخلق كافة، وتتعلق في وجوبها بالخلق كافة، فهي فرض على كل أحد منهم. والآخر المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق ممن قام بهم وصف يستدعي معرفة تفصيلية كالحكم أو القضاء أو التعليم أو الإفتاء أو غير ذلك. والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم. والعمل شرعا ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري، خطاب الشرع الخبري أي المشتمل على خبر وظهور صورته بامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا. وهذا الظهور حكمي لأن وجوده باطني، وهذا الظهور حكمي لأن وجوده باطني، فهو في باطن الإنسان وقلبه. والثاني خطاب الشرع الطلبي، خطاب الشرع الطلبي وهو المتعلق بأمر أو نهي، وهو المتعلق بأمر أو نهي، وظهور صورته بامتثال حكم الشرع في الأمر والنهي، بامتثال حكم الشرع في الأمر والنهي، واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال، فيمتثل ما أمر به الشرع فعلا وما نهى عنه تركا، ويعتقد في المباح الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته أن الله عز وجل أحله لخلقه. والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي الدعوة إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم كما تقدم يتعلق بالمعارف الثلاث، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى العلم فإنه يدعو إلى الله عز وجل، فإن معرفة الله هي رأس المعارف، والمعرفتان الأخريان تابعتان لتلك المعرفة. فمن دعا إلى العلم المتعلق بالمعارف الثلاث وفق المنهج النبوي فإنه يدعو إلى الله كما أراده الله. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الخلق الناس، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، صبر النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم قدري ومحله الأقدار النازلة، حكم قدري ومحله الأقدار النازلة، والآخر حكم شرعي ومحله وحي الله وخطابه، ومحله وحي الله وخطابه. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى في العلم، وهو من الصبر على حكم الله القدري، على اعتبار أن الأذى اللاحق بالعبد هو من قدر الله، وهو أيضا من الصبر على حكم الله الشرعي، لأن العلم مأمور به شرعا. فيجتمع في الصبر على العلم ومنه الصبر على الأذى فيه الصبران على حكم الله القدري وعلى حكمه الشرعي. ثم ذكر المصنف الدليل على أن هذه المسائل الأربع واجبة، وهو سورة العصر. ووجه دلالتها على وجوب هذه المسائل الأربع أن الله ذكر أن جنس الإنسان في خسر، ذكر أن جنس الإنسان في خسر، ولا ينجو من الخسر إلا من حصل هذه المسائل الأربع وتحقق بهن من العلم والعمل والدعوة والصبر. والعبد مأمور بطلب نجاة نفسه، والعبد مأمور بطلب نجاة نفسه، فما أدى إلى نجاته من الخسران فهو مأمور به. وبيان هذه الجملة من القول أن الله أقسم في صدر السورة بالعصر، وهو في أصح الأقوال الوقت الكائن في آخر النهار، الوقت الكائن في آخر النهار. والمقسم عليه هو كون الإنسان في خسر، فكل منسوب إلى هذا الجنس فهو عرضة للخسران، ولا ينجو من هذا الخسران المتوعد به سوى المتصفين بصفات أربع. فالصفة الأولى المذكورة في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، لأن الإيمان أصلا وكمالا لا يكون إلا صادرا عن علم، وقال في الصفة الثانية وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، وقال في الصفة الثالثة وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، فإن التواصي بذل الوصية بين الخلق، فإن التواصي بذل الوصية بين الخلق بأن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. والصفة الرابعة في قوله وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. السورة المذكورة جامعة للخصال الأربع التي تحصل بها النجاة، فهي مع وجازة ألفاظها وافية في بيان ما يؤمر به الناس لتحصيل النجاة من الخسران. ولأجل هذا قال الشافعي رحمه الله: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله الشرعي، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا. ذكره جماعة منهم ابن تيمية وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وابن باز رحمهم الله. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع عنه وتنشأ منه، وبقية الصفات تابعة له. وأورد المصنف لتقرير هذا كلام البخاري المتعلق بهذا المحل من صحيحه بمعناه، إذ لفظه عنده: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، انتهى كلامهم. وزاد المصنف بيانا قوله: قبل القول والعمل، أي أن البداءة بذكر العلم تفيد أنه يكون قبل القول والعمل. ووجه استدلاله بالآية في الأمر بالعلم أولا في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمر بالقول والعمل في قوله: واستغفر لذنبك، فإن الاستغفار جامع بين القول والعمل، فالقول في دعاء المغفرة، فالقول في دعاء المغفرة، في الدعاء بالمغفرة، فإن العبد إذا قال أستغفر الله فهو يسأل الله عز وجل أن يغفر له قائلا بلسانه داعيا له. وأما العمل فلأن الاستغفار حقيقته طلب التوبة، وهي جامعة لكل قول وعمل يرضاه الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا المعنى ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب رحمهما الله. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، فإنه ذكر أن الآية تدل على تقدم العلم على القول والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل:

من كلامه في رسالتين خارجتين أصلا عن ثلاثة الأصول. فكتاب ثلاثة الأصول مبدأه اعلم أرشدك الله لطاعته، وعمد بعض أصحابه إلى ضم هاتين الرسالتين المسائل الأربع والثلاث إلى ثلاثة الأصول، فاشتهر هذا المجموع باسم الثالث من هذه الرسائل. أشار إلى هذا المعنى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فيما قيد عنه من الكلام عند شرح هذا الكتاب، وتبعه تلميذه وصاحبه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على ثلاثة الأصول، وهو أمر معلوم لمن تسلسل أخذه العلم عن شيوخ العلم الآخذين عن شيوخهم إلى المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن الحنيفية يراد بها شرعا معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه، وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق للمعنيين المذكورين آنفا. والحنيفية دين الأنبياء جميعا، ووقع في كلام المصنف وغيره نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ يقال الحنيفية هي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا العرف الشائع في كلام أهل العلم من نسبة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام موافق للجاري في خطاب الشرع، إذ الحنيفية إذا ذكرت فيه ولا سيما في القرآن تضاف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه دون غيره من الأنبياء مع كونها دينا لهم جميعا لثلاثة أمور. أولها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم على دين إبراهيم، فهم يعرفونه وينتسبون إليه ويعدون أنفسهم من ذريته ويزعمون أنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقه، فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها

ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفة. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص، وهو إفراد الله بالعبادة. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والشرك له معنيان شرعا: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره. أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمراد بالمعنى الخاص ما عهد شرعا. فالمعهود في خطاب الشرع أن التوحيد إذا أطلق فالمراد به توحيد العبادة، وأن الشرك إذا أطلق فالمراد به شرك العبادة. وهذا هو وجه اقتصار المصنف على ما ذكره في التوحيد والشرك. فقوله التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة يراد به المعنى الشرعي الخاص عند الإطلاق، وقوله الشرك هو دعوة غيره معه يراد به المعنى الشرعي المراد عند الإطلاق. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ودلالتها على أعظميتهما أمرا ونهيا من وجهين. ودلالتها على أعظميتهما أمرا ونهيا من وجهين: أحدهما ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالعبادة. ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالعبادة، وحقيقتها التوحيد، وبالنهي عن الشرك. وبالنهي عن الشرك، وإنما يقدم المقدم. فأعظم المأمورات التوحيد، وأعظم المنهيات الشرك. والآخر عطف ما بعدهما عليهما، عطف ما بعدهما عليهما. فإن الله جعل بقية ما ذكره من الأوامر والنواهي في آية الحقوق العشرة المذكورة تابعا لهما، معطوفا عليهما. فالأمر بالتوحيد أعظم من كل أمر، وكل أمر يتبعه. والنهي عن الشرك أعظم من كل نهي، وكل نهي يتبعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة، هي معرفته الله، ومعرفته الدين، ومعرفته الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يمكن القيام بالعبادة المأمور بها إلا بمعرفة ثلاثة أمور. لأنه لا يمكن القيام بالعبادة المأمور بها إلا بمعرفة ثلاثة أمور. الأول: معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة. معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة. والثاني: معرفة المبلغ عن المعبود. معرفة المبلغ عن المعبود. والثالث: معرفة صفة عبادة ذلك المعبود. معرفة صفة عبادة ذلك المعبود. فالمعبود هو الله، والمبلغ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفة العبادة هي دين الإسلام. فالعبادة المأمور بها تشتمل معرفتها على معرفة الله، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. فكل آية أو حديث

فيؤمن العبد أنه هو الذي يعبد بحق وحده، ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد أن لله أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد أن لله أسماء حسنى وصفات علا. فهذه الأصول الأربعة في معرفة الله واجبة على كل أحد، ووراء ذلك أمر عظيم من معرفة الله يتفاضل الخلق فيه ويزيد في نفوسهم وينقص بحسب ما يكون فيها من قوة الإيمان وضعفه. ثم ذكر الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، وهو شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات في خطاب الشرع لها معنيان، لأن الآيات في خطاب الشرع لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الوحي على رسله، ما أنزله الله من الوحي على رسله. فيكون العطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، فالآيات الكونية تسمى مخلوقات، تسمى مخلوقات. وقد ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما، كلها تدخل في الآيات الكونية وكلها مخلوقات. وفرق المصنف بينها، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر آيات، وجعل السماوات والأرض وما يتبعهما مما ذكر مخلوقات. والحامل له على هذا اتباع الوارد في القرآن الكريم، فإن اسم الآيات يغلب على الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرن، واسم المخلوقات يغلب على السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما إذا ذكرن. ووقع هذا في القرآن ملاحظة للمعنى اللغوي، وقع هذا في القرآن ملاحظة للمعنى اللغوي، فالآية في اللغة هي العلامة، فالآية في اللغة هي العلامة، وظهور هذا في الليل والنهار والشمس والقمر جلي، وظهور هذا في الليل والنهار والشمس والقمر جلي، فإنهن علامات واضحات، فإنهن علامات واضحات. وأما الخلق فإنه في اللغة التقدير، وظهور هذا في السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما جلي، فإنها مقدرة على هذه الصورة لا تتغير في حال من الأحوال إلى قيام الساعة إذا شاء الله ما شاء من تغير الأحوال. ففرق المصنف بينهما مراعاة للسياق القرآني واتباعا له، وفرق بينهما في السياق القرآني مراعاة للمعنى اللغوي للكلمتين. ثم بين المصنف رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفته. فمعنى قول المصنف والرب هو المعبود أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا، أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا. ووجه استحقاقه العبادة هو ربوبيته، ووجه استحقاقه العبادة هو ربوبيته، فإن الله أمر بعبادته فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إن الله أمر بعبادته فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آمرا بعبادته وبين موجبها وهو توحيد الربوبية، وبين موجبها وهو توحيد الربوبية، فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية والآيتين بعدها. فمقصود المصنف هنا هو بيان استحقاق الله العبودية لما له من الربوبية، فمقصود المصنف هنا هو بيان استحقاق الله العبودية لما له من الربوبية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا واستحقاقه لها بما له من الربوبية شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى بعض أنواعها، فإن معرفة أنواع الشيء تدل عليه، فإن معرفة أنواع الشيء تدل عليه، فذكر أنواعا من العبادات المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في الإيمان والإسلام والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخر ما ذكر، وبين أن تلك العبادات كلها لله عز وجل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله الآية، ودلالة الآية على ذلك من وجهين، ودلالة الآية على ذلك من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فمدار المنقول في تفسيرها على اختلافه، فمدار المنقول في تفسيرها على اختلافه على تعظيم الله وإجلاله وإكباره والخضوع له، على إجلال الله وإعظامه وإكباره والخضوع له، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادة الله. الدعاء كما تقدم يقع اسما للعبادة كلها، فمعنى الآية فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، والنهي عن عبادة غير الله يستلزم عبادة الله وحده. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية سورة المؤمنون، ووجه دلالة الآية على ما ذكر مركب من أمرين، أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، أحدهما ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر، والفعل المذكور هو عبادة غير الله وأشير إليه بالدعاء، فتقدير الكلام ومن يعبد مع الله إلها آخر، ومن يعبد مع الله إلها آخر، ومعنى قوله تعالى لا برهان له به أي لا حجة له عليه، أي لا حجة له عليه، وهذا وصف كاشف

هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء والحماية، والعوذ هو الالتجاء والحماية. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة، هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. فالذبح مخصوص ببهيمة الأنعام، فالذبح مخصوص ببهيمة الأنعام، فلا يتقرب إلى الله بذبح غيرها، فلا يتقرب إلى الله بذبح غيرها. فالذبائح الشرعية كالهدي والعقيقة والأضحية والفدية جاءت مقيدة بأنواع بهائم الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، فمطلوب الشرع فيما يتقرب بذبحه مخصوص بهذه الأنواع الثلاثة. ولو قرب أحد إلى غير الله شيئا لا نقربه، كمن يقرب ذبابا أو غيره لأحد على إرادة تعظيمه والخضوع له، فإنه يكفر بذلك. ومعنى على صفة معلومة أي مبينة شرعا بالشروط المذكورة عند الفقهاء. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه اتباع خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه اتباع خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام، أي الالتزام بدين الإسلام. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. وقولنا نفلا خرج به الفرض لأنه لازم للعبد أصالة، وقولنا معين خرج به المبهم، فالمبهم لا يثبت به شيء، فإذا قال العبد لله علي نذر وأبهمه ففيه كفارة اليمين فقط. وقولنا غير معلق خرج ما كان على وجه العوض والمقابلة ممن ينذره العبد مقابلة بإحسان يريده من الله، كمن يقول لله علي إذا شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام. فالنذر عبادة بشروط ثلاثة، فالنذر بمعناه الخاص عبادة بشروط ثلاثة، أولها أن يكون المنذور نفلا، أن يكون المنذور نفلا، وثانيها أن يكون معينا أي مبينا، وثانيها أن يكون معينا أي مبينا، وثالثها أن يكون غير معلق، أن يكون غير معلق أي غير واقع على وجه المقابلة والعوض، أي غير واقع على وجه المقابلة والعوض. فإذا قال العبد لله علي أن أصوم ثلاثة أيام فهذا نذر مشروع وهو عبادة يتقرب بها إلى الله، لأنه نفل مبين لم يقع على وجه العوض والمقابلة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.